سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي الكتب المؤلفة في البدعة التي تنصحون الاستزادة من ذلك؟ وقراءة مثل هذه البدعة لا تجد قراءة مثلها، فقد تضل الناس إلا إذا قرأها العالم يرد عليهم. أما كتبه فلا يتخذ ولا تقرأ، لا كتب البدعة. أما إذا قرأها طالب العلم يرد عليهم ويبين بدعتهم فلا بأس. وكتب التحذير من البدع مطلوبة، وهي كتب كثيرة الحمد لله، تحذير من البدع لابن وضاح، وتحذير من البدع للشيخ العيدي رحمه الله ابن تيمية في التوسل والقاعدة في التوسل والوسيلة، وغيرهم من كتب في هذا الكتب التي فيها تحذير من البدع تقرأ بما فيها من الفائدة. قد كتبنا رسائل في البدع سميناها تحذير من البدع، كذلك تحذير من بدعة المولد، هل من البدع الهرية بدعة الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل من البدع الفعلية يتبعون في الموالد وقت المولد، أما لإنشاد أشعار أو قراءة سيرة أو كذا، هل من البدع التي أحدثها الناس في الموالد مولد النبي وغيره، هذه من البدع الفعلية، فيها بدعة فعلية وقولية. نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.